السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، نسمع اسمه الكريم نصلي عليه، عليه الصلاة وتم السلام. تأخذ بالصلاة الواحدة عليه صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، يرفع لك، يكتب لك 10 حسنات، ويمحى عنك 10 سيئات. والله يصلي عليك بهذه الصلاة 10 صلوات، والملائكة تصلي عليك ما دمت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وتكفى همك ويغفر ذنبك بفضل الله ببركة الإكثار بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث معه الحديث الثاني، حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. روح الله أي رحمته بعباده، روح الله أي رحمته سبحانه جل جلاله بعباده. هذا الباب المبارك بوابه الإمام النووي رحمة الله عليه أيضا ليدلل لك على أن هناك ألفاظ منهي عنها فلا يستعملها العبد. باب النهي عن سب الريح. الريح مخلوق مسخر مدبر، خلقه الله، والله سبحانه جل جلاله يجريها بعلمه وحسب قدرته. منها رياح لواقح تلقح، ومنها رياح مدمرة، ومنها رياح يعني باردة، ومنها رياح حارة شديدة جدا، ومنها رياح تقلع والعياذ بالله أبواب البيوت وتهدم المنازل ويكون فيها عذاب شديد. وربنا تعالى أرسل الريح على قوم عاد أهلكهم ودمرهم بها، ومولانا عز وجل فرق جمع الكافرين الذين تحزبوا على سيد الأولين والآخرين في غزوة الأحزاب، فرقهم تعالى بالريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، بالصبا بالفتح مش بالصبا، الصبا اللي هو الشباب. ذلك بعض يعني الناس يعني قال نصرت بالشباب، شال كلمة الصبا وظن أنها الصبا، قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. لا، ليس هذا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فالشاهد أن هذا الريح منها ريح شمالية، منها ريح جنوبية، منها ريح غربية، ريح شرقية. ربنا تعالى وحده جل جلاله هو الذي يسيرها ويدبرها ويرسلها على من يشاء، وهو الذي يرسل الرياح لواقح، هو أرسلنا الرياح لواقح، هو الذي يرسل الرياح مبشرات، هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يعني مبشرات بأنه بإذن الله تعالى سينزل الغيث والمطر على عباد الله. فالعبد إذا سب هذا الريح إنما المراد أن يعني هذا السب يرجع على مدبرها، على مدبرها سبحانه، فهذا لا يجوز أبدا. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر، قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. فكذلك قول أيضا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فكذلك سب الريح. ماذا عند الريح؟ إذا جاءت عاصف عفانا الله المسلمين، أو إذا جاءت باردة، أو إذا جاءت حارة، أو إذا جاءت ما شابه ذلك. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هبت ريح عاصفت، ومعنى كلمة عاصفت تأتي بقوة ويحدث لها صوت، إذا هبت ريح وعاصفت يدخل ويخرج صلى الله عليه وسلم ويعرف، يعني هذا في وجه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. فتقول له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا يعني ذلك استبشروا، وما لي أرى أراك إذا رأيت ذلك حدث هذا منك. قال: وما يؤمنني إن قوما قالوا هذه ريح ممطرنا كان فيها هلاكهم وعذابهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبد دائما أبدا يكن لاجئا إلى ربه مستعينا بالله. إذا رأى إذا جاءت الريح طيبة خفيفة لا يسن فيها دعاء، إنما الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ما تكرهون. يعني إذا جاءت ريح شديدة وخاف الناس من تحدث مثلا بها أمراض أو أوبئة، لأن الرياح أحيانا تحمل أوبئة وتحمل أمراض وتحمل أحيانا نتنا، فإذا خاف الناس ذلك أو جاءت عاصف تضرهم وتضر مصالحهم، فهنا في مثل هذه الحال يقولون كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح ذاتها، خير ذات الريح، وخير ما فيها من مثلا جاءت أمراض، جاءت أوبئة، وخير ما أمرت به. الرياح مأمورة، مأمورة سبحان الله العظيم، والخلق كله بالنسبة لله تعالى يعقل أمر الله عز وجل، ومأمور ومربوب. فلذلك الرسول يقول: وخير ما أمرت به، يعني هذا الريح تأتي على أناس وقد لا تأتي على أناس، أمرها الله إيتي إلى هذا المكان ولا تأتي هذا المكان، أمرها الله أن تأتي على أناس يعني دمار وخراب، وأمرها الله تعالى تأتي على ناس بالخير والبركة والأمطار ونبات النبات وما شبه ذلك من هذه الخيرات التي تتبعه. وخير ما أمرت: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر ما فيها، من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الواجب على العبد أن يقوله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: الريح من روح الله، يعني من رحمة الله، لكن تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، أحيانا تأتي على قوم رحمة وأحيانا تأتي على قوم عذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسألوا الله خيرها، يعني سألوا الله مدبرها الذي يملكها والذي يسيرها، سألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. والحديث الثالث وهو يعني ختام هذا الباب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. يبقى هنا إرسال وأمر، أرسلت به وأمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمر ما أرسلت به عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الدعاء كما فعل الرسول إذا عصفت الريح، عصفت يعني اشتدت وحدث لها صوت، يخاف الناس أن يكون فيها ضرر أو هلاك أو ما شابه ذلك، فيسألون الله: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا يعني من تمام هذه الشريعة العظيمة، أن ربنا تعالى جاء لنا بدين هذب ألفاظ العبد: ولا تخف ما ليس لك به علم، وكذلك لا يتكلم الإنسان بأي كلام، وكذلك لا يسب من ليس أهلا للسب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي وابو داود أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، ومن لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. سبحان الله العظيم. يعني قوله عليه الصلاة والسلام: من لعن شيئا، ليس المراد النهي عن لعن الإنسان فقط، شيئا شيئا، ولو كان دابة، ولو كان جماد، ولو كان ريح، ولو كان جبل مثلا سقط منه أشياء، لا تلعن، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. نسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.